دعاء الكروان. عين تحدق في الدنا والعقل يسأل من أنا، طيف يمر على الحياة مسلما، يأتي هنا يمضي هنا، أم أنني روح تسبح ربها ترقى وترتشف السنا. أم أنني نفس تتوق إلى الجمال العذب تهفو للمنى، أم أنني أيام لهو عابث والعمر ريح إن مضى متسرعا أو لينا. سبحان الله، هل يمكن أن يمر الإنسان منا على هذه الحياة كضيف خفيف أو كطيف شفيف لا يترك أثرا؟ أم أن كل إنسان منا لا بد وأن يترك بصمته على الحياة؟ وكيف للإنسان أن يترك بصمة خاصة به على هذه الحياة؟ يترك الإنسان بصمته بقلبه وروحه وعقله. إذا شئت أن تعرف أي بصمة تركت على هذه الحياة فاسأل من تقابل في هذه الحياة، بل فاسأل نفسك ماذا تركت في نفوس من تقابل في هذه الحياة. عين تحدق في الدنا والعقل يسأل من أنا، طيف يمر على الحياة مسلما يأتي هنا يمضي هنا، أم أنني روح تسبح ربها ترقى وترتشف السنا؟ أم أنني نفس تتوق إلى الجمال العذب تهفو للمنى؟ أم أنني أيام لهو عابث والعمر ريح إن مضى متسرعا أو لينا؟ عين تحدق في الدنا والعقل يسأل من أنا؟ حلم خيال قصة تروى فتؤنس سمعنا، أم أنني صوت الحقيقة قد علا لله سبح مؤمنا؟ لا إله إلا الله. اللهم أعنا على أن نترك أثرا طيبا في هذه الحياة. اللهم أعنا دائما على نلبي صادقين خاشعين موقنين. اللهم إن الحمد لك والملك لك. اللهم إن الحمد لك والملك لك. دعاء الكروان. الأشعار والتقديم السيد حسن جيهان الريدي.